بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا أميرنا الغالي أبو إبراهيم، ولو كثرنا عليك الكلام ولكن عندي تساؤل يحيرني كثيرا. شيخنا أبو إبراهيم، نحن ليش ما ننضم ونتوحد مع الفصيل المتحابون في الله؟ أليس الله أمرنا عز وجل أن نعتصم بحبل الله فقال لنا واعتصموا؟ يا أخي يا أبو أحمد، هؤلاء بيننا وبينهم خلافات منهجية، ولنا معهم خلافات فكرية، ولا ننضم إلا مع الأتقياء. يا شيخنا إبراهيم، أنتم أدلجتم الخلاف. الأصل في الخلاف ليس لا فكري ولا عقدي، إنما هو خلاف على مقرات وغنائم، هذا ما يجوز شرعا. اتقوا الله في المسلمين والمجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل هذه السلسلة شاهدة لنا عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حديثنا اليوم في هذه السلسلة 11 من سلسلة توجيهات منهجية عن مبدأ أو عن تصرف خاطئ يقع في ساحات الجهاد، أسميته بأدلجة الخلاف. أقصد بأدلجة الخلاف إخواني هو شرعنة الخلاف، أو إلباس الخلاف بلبوس الشرع ولباس ولبوس الخلاف الفقهي العقدي، وواقع الأمر على خلاف ذلك. أدلجة الخلاف إخواني على قسمين. القسم الأول أدلجة الخلاف كأصل الخلاف وتطبيع مسألة جمع الكلمة، تطبيع مسألة الخلاف والشرع عن الخلاف والتبرير لعدم جمع الكلمة. على سبيل المثال في هذه المسألة، أن يدعى أحد الشرعيين إلى باب ومشروع لجمع الكلمة، فلا يريد حقيقة أن يقول أنه لا يريد جمع الكلمة، فيذهب إلى تبرير عدم رغبته في جمع الكلمة لذكر مسائل معينة من عدم الاجتماع. مثلا يتحدث عن أن المصلحة أن نبقى متفرقين. سبحان الله، أن نبقى متفرقين ونحن نرى تكالب الأمم واجتماع الأمم على قتالنا، حتى في مسألة الدعم الذي يأتي إلى الساحات حاولت منظومة الملك أن تجمع جميع الداعمين على أن لا يكون إلا عن طريق واحد، ونحن نجد مؤامرات كبرى تحاك على هذا البلد وعلى هذه الساحة الجهادية، ثم نقول نبقى متفرقين. أمر الله سبحانه وتعالى واضح، ولو كنا سنبقى متفرقين ونسق مع بعض تنسيق صحيح لكان لهذا وجه، ولكن حقيقة الأمر أننا متفرقين وغير متسقين ولا متناسقين ولا متناغمين. فيبرر بعضهم لأجل الخلاف بحجة معينة، كأن يقول نبقى مختلفين لأجل مثلا مصلحة أن خلافنا خير من اجتماعنا، بأن نبقى مثلا نخل في أعدائنا أو نمكر بهم أو ما إلى ذلك. هذه الأدلجة، أدلجة هذا الاختلاف في الأمة، هي مخالفة لصريح نصوص الكتاب الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يد الله مع الجماعة، وفي رواية على الجماعة، مخالفة لذلك. قد تكون هذه الأدلجة لأجل أن أميره لا يريد هذا الأمر، فهو يحاول أن يبرر لهذا الأمير فيؤدلج الخلاف، أو لأجل مصلحة شخصية وهوى في النفس، فمثلا هو في فصيل صغير يعلم أنه لو انضم إلى فصيل كبير سيتحول من قائد عسكري عام إلى عسكري قطاع، أو سيتحول إلى عسكري في منطقة، أو إذا اندمج مع فصيل آخر ربما لن يكون عسكريا، سيكون فردا في هذا الفصيل، فسيخسر منصبه أو مكانته، فيتكلم ويؤدلج الخلاف ويبرر ويشرع للخلاف لهوى في ذاته، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهذا من الدوافع الخفية، ولي تسجيل محاضرة في هذا الباب، الدوافع الخفية أصدرناها في مكان آخر تنظر للاستزادة في هذا الباب. النوع الثاني من مسائل أدلجة الخلاف هو إلباس الخلاف بين فصيلين أو بين فردين، لبوس الخلاف الفكري أو العقدي أو المنهجي هروبا من المذمة أو الملامة. كما لا يخفى إخواني أن أي خلاف بين طرفين ينظر إليه من عامة الجنود وعامة المجاهدين وعامة الناس بمنظار سيء وبمنظور يعني مبغض عند الناس. فحينما يختلف فصيل وفصيل، لو أن أمير الفصيل أو عسكري الفصيل قال اختلفنا معهم على سيطرة أو على حاجز أو على غنيمة، لا وجدوا تذمرا من الجنود ومن عامة الناس، فيلجأ بعض القادة أو العسكريين أو الشرعيين إلى تصوير الخلاف على أنه خلاف شرعي، والخلاف أو فكري، والخلاف في حقيقته هو خلاف مصلحي دنيوي، هو خلاف مصلحي دنيوي. على سبيل المثال اختلف فصيل كذا وفصيل كذا على غنائم، فيأتي الأمير يقول هؤلاء الخلاف بيننا أوسع من الغنائم، الخلاف بيننا في الفكر و قد يكون نعم هنالك خلاف، فيصعب أصلا التطابق بين المجاهدين في الفصيل الواحد، نجد هنالك اختلاف، ولكن يلبس بعضهم هذا الخلاف لبوس الفكر حتى يتهيأ الشباب ويقبلوا هذا الخلاف. وهذا يوقع يا أخواني ساحة الجهاد في حقيقة منزلق خطير تنزلق فيه، نسأل الله السلامة والعافية الأمة، لأجل هوى في ذاته. تجد أن فصيلين من الفصائل اختلفا على أمر دنيوي، فهذا الخلاف أشعل وضخم الخلاف الفكري الموجود بينهما. لا ننفي وجود خلاف فكري، نعم يكون هناك خلاف فكري، ولكن ضخم هذا الخلاف الفكري لأجل خلاف مصلحي أو دنيوي أو فصائل، نسأل الله السلامة والعافية. حقيقة أدلجة الخلاف بين فصيلين يفيد القائد أو الشرعي أو الأمير في تخفيف الملامة من جنوده، ولكنه يدمر الساحة، يدمر الساحة. أين يكون التدمير؟ أعطيكم على سبيل المثال، حينما اختلف فصيل كذا وفصيل كذا على مسألة من الغنائم أو من السيطرة أو على اقتسام أرض أو على نفوذ أو غير ذلك، لو صور الخلاف على أنه خلاف على هذا المبدأ لأصبح الجنود يضغطون باتجاه حل هذه المشكلة وعودة الأخوة والتلاحم، ولكن حينما يصور قائد الفصيل أن هذا الفصيل الآخر هو فصيل عميل، أو أن هذا الفصيل هو مرجئ، أو أن هذا الفصيل هو خارجي، أو أن هذا الفصيل على خطى داعش، أو حينما يعرض في وقت ما يرى قائد الفصيل أن المصلحة الآن هي بالاجتماع، حينما يعرض على جنوده مسألة الاجتماع يقول كيف تريد أن نجتمع ونحن بالأمس سمعنا منك أن بيننا وبين هؤلاء خلاف فكري، فكيف تريد أن نجتمع؟ فهذه توقعنا في مشكلة. وقائد الفصيل حينما يقوم بأدلجة الخلاف لدى جنوده سيندم غدا حينما يرى المصلحة في الاجتماع مع هذا الفصيل الذي أدلجه. لذلك نجد أن فصيلين مثلا بينهما خلاف فكري كبير، ولكن يجتمعون في المعارك، فتجد أن عناصر الفصيلين لا يتكلمون ويغلظون على بعضهم مع أن الخلاف بينهم شديد، ولكن لأن بينهم اجتماع وبينهم عمل عسكري وبينهم تقارب يعني مصلحي يقل تقل وتيرة الخلاف. وفصيلين على الجانب الآخر ليس بينهم مصلحة وبينهم تقارب فكري ترتفع وتيرة الخلاف. هذه الأدلجة، أدلجة الخلاف وجعل الخلاف على أنه فكري عقدي إيماني منهجي، حقيقة يضر بالساحة ويضر بك أنت أيها الأمير وأنت أيها طالب العلم، وتسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى الفصائل، وكذلك أدلجة الخلاف على مستوى الأفراد، حينما يختلف طالبي علم على خلاف، قد يكون خلاف نفسي أو خلاف تنازعي أو خلاف كذا سواء في تويتر أو غيره، يقوم بعضهم بإلباس الآخر بأن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فهو يقطع طريق العودة إلى التلاقي والتآخي، نسأل الله السلام والعافية. فالله أيها الإخوة يا طلاب العلم أيها القادة أيها الأمراء، ضعوا الخلاف في موطنه الصحيح وفي نصابه الصحيح حتى لا تندموا في الدنيا والآخرة، وستكتب شهادتهم ويسألون. تقبل الله منا ومنكم، إلى الملتقى في الحلقة الثانية عشر من سلسلة التوجيهات المنهجية. نلقاكم بإذن الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبو زهية بالله حنا نرجع للمقر، أكيد الأمراء خلصوا موضوعهم وتبايعوا وخلصوا، وإن نتأخر دائم ويصير العقاب علينا. إي والله عجلنا عجلنا، ما لها داعي عقوبة، كل شوي عقوبة. أبو زهية بالله بسألك سؤال. تفضل. جهاد فتنة في الشام، أنا سمعت شي واحد من المشايخ يقوله. لا لا أعوذ بالله، أنت ما سمعت كلام أهل العلم في ذا الموضوع؟ إيش قالوا؟ هذول هم اللي يثنوا على الجهاد، لا لا اسمع كلام المشايخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوة المسلمين في مشارق الأرض المغربية، وحياكم الله المجاهدين في سبيل الله. الحمد لله الذي جعل الجهاد جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا في هذه الحلقة 15 من حلقات سلسلة توجيهات المنهجية التي نتحدث فيها ونلامس فيها بعض ما يهم المجاهدين في سبيل الله وعامة المسلمين فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. إخواني، نتكلم عن كلمة مريرة في واقع مرير تنتشر للأسف بين بعض المسلمين، ألا وهي كلمة الجهاد فتنة. سأتكلم إخواني عن كلمة مهمة، متى يكون الجهاد فتنة؟ متى يكون الجهاد فتنة؟ كثيرا ما نسمع كلمة الجهاد فتنة في واقع مرير، كنا نتمنى أن نسمع حي على الجهاد، إذا بنا نصطدم بكلمة الجهاد فتنة. وللأسف هذه الكلمة إما نسمعها من عامي، وإما نسمعها من عالم أو من شيخ أو غير ذلك. أما العامي فإنما يكون سمعها من أحد المشايخ أو العلماء فقال بها، ولكن حقيقة مؤلم أن نسمع كلمة الجهاد فتنة من أهل العلم. والله سبحانه وتعالى أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بسند حسن يقول: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في زمن الذل والهوان الذي نرى المسلمين يقتلون في كل مكان لا يتكلم لهم ساكن، ونرى الكفار ونرى يهودي يقتل، تهب الأمة كلها لنصرته ولإغاثته ولنجدته والتعزية به ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسمع من يقول الجهاد فتنة. إخواني، إن كلمة الجهاد فتنة كلمة عظيمة، يجب على أهل العلم أن يتأملوا جيدا وأن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة مع الله سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم بهذه الكلمة ويقولوا الجهاد فتنة. ما سبب هذه الكلمة كلمة الجهاد فتنة؟ أرى والله أعلم أن الذين ينزلقون في هذه الكلمة على إطلاقها وعمومها من أهل العلم أو من العلماء والمشايخ وقعوا في خلل من أحد الأمور التالية. الأمر الأول أن يكون هذا من باب المحاباة، أن يكون هذا من باب المحاباة، فنحن نعلم أن الحكومات تحارب وتمنع النفير للجهاد في سبيل الله في أي جهة كانت، لأن هنالك اتفاقيات دولية تمنع أن ينفر الشباب المسلم للجهاد في سبيل الله، فلذلك الحكام لا يمكن أن يأذنوا بالجهاد في سبيل الله لعامة الشعوب المسلمة. فهذا الحاكم حينما يتكلم عن الجهاد وينظر ويفتي بعدم الجهاد في سبيل الله فإنه ينال جزاء أو رضا أو قبولا، وللأسف قد يكون متأولا، قد يكون على حساب الجهاد في سبيل الله يقوي مشروعا دعويا كبناء مركز إسلامي أو مشروع إسلامي أو دعوة هنا أو هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يجعل ذروة السلام ذروة سلام الإسلام مطية لأجل مشروع آخر من المشاريع الإسلامية. كذلك قد يكون السبب بوصف الجهاد بأنه فتنة أن هذا العالم صادق مع الله سبحانه وتعالى وصادق في فتوى، لكن ليس لديه تصور حقيقي عن الجهاد في سبيل الله، تجد أنه يتابع الجهاد عن طريق الإعلام، فينظر إلى واقع المجاهد في سبيل الله عن طريق منظار واحد أو زاوية واحدة، فيرى أن الجهاد قتال أو يرى غير ذلك، أو يرى إلى واقع الخوارج اليوم أو ما إلى ذلك، فيقول الجهاد في سبيل الله فتنة. ولو أنه تواصل مع العلم في ساحات الجهاد لشرحوا له الأمر وبينوا له كثيرا من الأمور. المسألة الثالثة أن يكون هذا الذي قال عن الجهاد فتنة لديه نظرية خاطئة عن حقيقة الجهاد في سبيل الله، كأن يرى أن الجهاد فرض كفاية وأن الذهاب إلى هنالك زج بشباب الإسلام أو أنها صراعات دولية أو غير ذلك من هذه الأمور والشبهات التي تثار، ولم يسمع من إخوانه وغير ذلك، وإلا لتبين له. وأيضا قد ينزلق البعض في كلمة الجهاد فتنة ويكون منزلقه من باب أنه يريد أن يبرر لنفسه عدم نفيره للجهاد سبيل الله، فلا يريد أن ينفر وهو لا يستطيع أن يتحمل أعباء النفير والتضحية بالنفس وتقديم الدم لله سبحانه وتعالى، فيكون يبرر لهذا الأمر بأن يقول الجهاد فتنة. ولربما وقع في هذا حتى بعض الشباب لأنه ما استطاع أن ينفر الجهاد في سبيل الله، ما استطاع أن يقدم روحه رخيصة لله سبحانه وتعالى، صار يطعن في الجهاد في سبيل الله ويقول الجهاد فتنة. البعض حينما يترك الجهاد أو يقعد عن الجهاد يقول والله كانت هناك فتن فتركت، وهو يريد أن يبرر نفسه. أيها المبارك، إذا لم تكن لبنة لبناء الجهاد في سبيل الله ولم تكن لبنة يبنى عليها الدين فلا تكن معولا لهدمه، نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن أن نقول للصلاة أنها فتنة لأجل مثلا أن وجود النساء والرجال في مسجد واحد أن هذا فتنة، ولكن نقول افصلوا الرجال عن النساء واعزلوا الرجال عن النساء حتى لا يكون الجهاد فتنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل نريده في هذا الباب، يقول ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء الفتن، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ثم قال الله بعد ذلك ألا في الفتنة سقطوا. المنافقون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نريد أن نذهب معك للجهاد في سبيل الله لأجل أنك ستغزو بني الأصفر ونساؤهم جميلات، فنخشى أن نفتن. هذا الكلام حق لكن أريد به باطل. ليس الحق حينما يكون في الجهاد أخطاء أن تقول عن الجهاد فتنة وتترك الجهاد. هؤلاء المنافقون رأوا النساء قالوا نريد أن نعصي أنفسنا عن فتنة النساء، فقال الله ألا في الفتنة سقطوا. كذلك كل من يتعذر عن الجهاد في سبيل الله لأجل أخطاء المجاهدين أو غير ذلك يقال له ألا في الفتنة سقطوا. ليس الحل بهدم شعيرة الجهاد في سبيل الله، ولكن الحل بإصلاح الجهاد في سبيل الله. وأنا أقول أشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن كثيرا من أخطاء الجهاد في سبيل الله لو نفر أهل العلم إليها لزالت. أقول إخواني ومع ذلك كله نقول قد يكون الجهاد فتنة، ولكن لمن؟ الجهاد فتنة لمن تعصب. اسمع أيها المبارك، مجرد أن تتعصب تعصبا أعمى يعميك عن الحق فقد وقعت في الفتنة. تعصب لفصيلك، تعصب لأميرك، تعصب لقطاعك، تعصب لجماعتك، التعصب أعمى فاتق الله. قال لا يشعر الإنسان أنه متعصب، يظن أنه ينصر الحق، يقول لا والله أنا ماني متعصب، لكن جماعتي جماعة تثخن في أعداء الله، جماعتي جماعة تتحرز عن الدماء، جماعتي تعادى، جماعتي كذا، فيعميه تعصبه عن الحق. يا أخواني التعصب أعمى، إذا تعصبت فإن جهادك فتنة، فاعلم ذلك أيها المبارك، لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة. فعين التعصب ما هي عين عن كل عيب كليلة؟ عين التعصب عن كل عيب مدافعة، نسأل الله السلام والعافية. ومن دافع على عن قومه وهو يعلم أنهم على باطل فهو يتردى بذنبه في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. فكيف من دافع عن فصيله؟ ومن جاهد تحت راية عمية أو عصبية منه التعصب الفصيل فمات في فميتته جاهلية. فاحذر أيها الشاب المبارك، لا يمكن لفصيلك أن يكون معصوما، فإذا رأيت خطأ من فصيلك فقل أخطأ فصيلي وانزع التعصب من قلبك حتى لا تقع في الفتنة. من الفتن أن يتابع المجاهد سبيل الله الجهاد ولا يتبع العلماء، حتى العلماء الذين يخالفونك في الجهاد. مثلا لو عالم قال يا أخي لا تنفر الجهاد في سبيل الله لا يعني أن تسقطه، أخطأ في هذه المسألة. لو أن عالما قال أن الجهاد فتنة لا نسقطه، نقول أخطأ في هذه الجزئية، ونحن نتبعه في كثير من المسائل. ومن الخطأ أن نحصر الجهاد في سبيل الله في عالم أو عالمين. علماء الأمة كثر بذلوا أرواحهم وأوقاتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا من العلم، إذا أخطأوا في قضية نقول أخطأ. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول ما عبر هذا النهر مثل يونس وإنه يخالفنا في أشياء كثيرة. فكذلك يا إخوة من الخطأ ألا تتبع العلماء أو أن تسقط العلماء. اتبع العلماء وامشي على دربهم وعلى غرزهم حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى، فهم أمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم ورثة الأنبياء. من الفتنة أن تتسرع في الدماء، إذا كنت ستتسرع في الدماء والله لذنب القعود عن الجهاد في سبيل الله أهون وأخف من ذنب أن تلقى الله قتلت مسلمين بغير حق. ومن الفتنة أن تتحدث فيما لا تحسن كمن يخوض في مسائل التكفير وما إلى ذلك. من الفتنة أن تكون سماعا تفتح أذنك في مواقع النت وتفتح أذنك في محادثات التليجرام وغرف التليجرام وغرف وقنوات التليجرام وغرف الواتساب، فتسمع من هنا وتسمع من هنا فتتخبط وغير ذلك. فلا تكن سماعا لما يحدث دون تثبت، فإن سماع الأخبار دون تثبت يجعلك تجاهد على فتنة ولا تجاهد على بصيرة. بصيرة. من الفتن أيضا ألا تحصن قلبك بالعبادات والطاعات والدعاء، احترز من هذه وجاهد في سبيل الله، فثم الجنة. تقبل الله منا ومنك، وإلى الملتقى بإذن الله رب العالمين في الحلقة 16 من حلقات سلسلة توجيهات منهجية. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا أبو إبراهيم، في موضوع خاص ودي أكلمك فيه، بس ما يكون يعني المشايخ الشيخ أبو أحمد والشيخ أبو حسن، يعني لو مثلا يكون أعلم في رعد الأمر. خلاص شيخنا خذ راحتك، أنا من سحب بالإذن شيخنا. وأنا من سحب، استعنا بالعزل. تفضل يا شيخ أبو أحمد. يا شيخنا أبو إبراهيم، فيه أبكلمك عن أمر خاص جدا. فيه جماعة أنا أعرفهم يأخذون الدعم من برا، وهذول ثبت عندي 100% أنهم مرتدين، يعني واضح موضوعهم جدا. فشيخنا عندهم دعم وعندهم سيارات وسلاح وعتاد، شيخنا ليش ما ندبر عملية ونجهز عليهم يعني عملية خاطفة، ناخذ كل سلاحهم وأموالهم ونغنمها؟ تعرف جماعتنا شيخنا الفترة هذه شوي ضعيفة ماديا، فعشان تتقوى الجماعة. أخي حارثة، أنت متأكد أنهم مرتدين؟ إيه نعم شيخنا 100% واضحة شيخ. يا أخي هاي أمور شرعية، وبالنسبة لي حتى وإن كانت جائزة شرعا فلا بد أنه نسأل الشرعيين عنها قبل أن نأخذ بها أي قرار. طيب يا شيخنا، في أمر ثاني أيضا، فيه دولة مجاورة أيضا قريبة عندنا، فيه بنوك كثيرة جدا فيها، نطلع مجموعات ويجون يقتحمون عليها ويأخذون الأموال هذه من البنوك. فشيخنا إذا أنت شايف الأمر ممتاز وجاهز، حنا ندبرها ونيسر لك إياها، أبشر. يا أخي لابد من سؤال الشرعيين كما قلت لك. من طيب تبي نشوف الشيخ أبو حسن؟ ما في إشكال، تفضل يا أبو حسن. تفضل يا شيخ أبو حسن. موجود موجود. تفضل شيخنا. طيب استعنا بالله عز وجل. يلا تفضل شيخ أبو أحمد. تفضل يلا. بسم الله شيخنا، القصة أنه في سؤال ودنا نسألكم فيه. تفضل. إحنا جماعتنا ضعيفة ماديا، ودنا ناخذ بعض الجماعات اللي تأخذ الدعم من برا وثبت عندنا مرتدين. فودنا ناخذ الأموال هذه، وش رأيك شيخنا؟ طيب شيخي بارك الله فيك، أنت تقول جماعتنا والساحة ما فيها بس جماعتكم، الساحة فيها جماعات كثيرة جدا، وهذا تصرف يعتبر فردي. هاي تصرفات يا شباب تضرب الساحة، ولابد من مشورة أهل الحل والعقد بكل الساحة، وهي التصرفات الفردية على مستوى الجماعة يا شباب لا يجوز، لأنها تضرب الساحة عامة إن شاء الله. يجزيكم الخير، هذا الكلام صار تحدثنا فيه تكرارا ومرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة في هذه الحلقة 17 من سلسلة توجيهات منهجية التي نطل عليكم فيها من ها هنا من أرض الجهاد، أرض الشام، الأرض المباركة طيبة الطيبة أهلها. إخواني الكرام، تحدث في هذا الدرس الآن عن سلسلة التصرفات الفردية، أو عن حلقة أسميتها التصرفات الفردية فيما يتعلق بالساحة الجهادية. أعني في هذا الأمر أن بعض الجماعات الجهادية في أرض الشام أو في غير أرض الشام، أي جماعة كانت في أي أرض كانت، تتعدد فيها جماعات، تقوم جماعة من الجماعات الموجودة عددها 100 أو 200 أو حتى 1000 أو حتى 10,000 بتصرف فردي يتعلق بالأمة، يتعلق بالساحة كلها. هذا الأمر الذي تقوم بهذه الجماعة، نتكلم عن هذا الأمر. أذكر هنا على يعني على سبيل الانطلاق والمنطلق حديث للدارمي رحمه الله، موقوفا عن عمر رضي الله عنه أنه يقول رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا الأثر إن كان موقوفا إلا أنه يمثل واقع. يا أخواني، الله سبحانه وتعالى يقول: تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات. والجماعة رحمة، ولو كان الاجتماع على أمر مفضول، فلو اجتمعت الأمة على رأي فإن لا تجتمع على ضلالة، كما أجمع على ذلك أهل العلم. يا أخواني، هذا الأمر ينتشر كثيرا في ساحات الجهاد، والذي يفعل هذا حقيقة هو يضر بالأمة ويضر بالساحة، ويتحمل وزره عند الله سبحانه وتعالى. لا سيما الآن من النوازل في الساحة الجهادية أنه لا يوجد إمام يقرر، لا يوجد هنا في ساحة الشام أو غيرها من ليبيا أو الساحات المماثلة، لا يوجد إمام يقدر المصلحة والمفسدة وعنده ينتهي الخلاف وتقطع يعني المسألة الخلاف فيها، إنما هي اجتهادات. فحقيقة الفصائل، كل فصيل عبارة عن أنه يقوم بجزء من دور الإمام، فهذه الفصائل التي تقوم بجزء من دور الإمام ليس لأحدها بمفردها أن يقوم بدور الإمام، إنما تقوم بذلك على ماذا؟ على مجموعها، فهي بمجموعها تمثل دور الإمام، فلا يجوز لفصيل ينفرد بأحكام أو أمور تخص الساحة ككل. نعم لفصيل أن يختار مقرات، أن يقدر في منطقة معينة أمور معينة، يحط حاجز كذا أو كذا وغير ذلك، لكن أمور تهم الساحة ككل هذه لا تكون إلا للإمام، والإمام غير موجود، فمن يمثل؟ تمثل الفصائل بمجموعها، فلا يجوز لأحد الفصائل أن ينفرد بما لا يكون إلا لمجموع الفصائل. فهذا الأمر على الشرعيين أن يتبنوه ويتقوا الله في ساحات الجهاد في سبيل الله. لنا حقيقة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما انتصر المسلمون على التتار، فدعا التتر المسلمين ودعا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يحضر، أبى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من فقه وحكمته، أن يذهب وحيدا، ذهب مع خصومه الذين آذوه وسجنوه وحاربوه، قال نذهب سوية نحن أهل العلم ونقابلهم حتى لا يتخذ قرارا على انفراد. وهذا دور الذي يعرف مصلحة الساحة ويعرف مصلحة الأمة، وحتى لا ينفرد بشيء فيفتئت على المسلمين ويغتصب المسلمين حقهم وقضيتهم ودورهم. نجد إخواني على سبيل الأمثلة في هذا، طبعا هنالك من يستدل ببعض التصرفات الفردية بفعل أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه، ونقول هذا استدلال في غير موطنه، بل قصة أبي بصير رضي الله عنه دليل عليك لا لك. أبو بصير كان هناك جماعة المسلمين التي هي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه ترك هذه الجماعة وذهب وعمل عملا فرديا، فقد يقول بعض إذن هذا الذي تنهانا عنه، أقول ليس الأمر كذلك. أبو بصير لم يذهب من تلقاء نفسه، إنما ذهب بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بصير وكان على حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أن يرد عليهم من جاء من الكفار، وأبو بصير كان قد جاء من الكفار، ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلماحة لأبي بصير فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. أبو بصير فهم هذه الكلمة وذهب وقام بحرب العصابات وانطلق يقطع قافلة قريش، ولكن أبو بصير كان مع كونه في هذا العمل منصاعا لأمر الأمير الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما انتهى هذا الشرط مع المشركين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير فجاء مسرعا وانضم إلى المسلمين، فلم يعمل عملا فرديا. أضرب على ذلك أمثلة إخواني اليوم على ساحة الشام، وإخواننا في الساحات المجاورة يضربوا على هذا أمثلة عندهم. نحن اليوم في ساحة سوريا مثلا نجاهد في سبيل الله، لو جاء فصيل من الفصائل المجاهدة وقال أنا أقرر أن أفتح معركة في تركيا مثلا، أنا سأقاتل الحزب اشتراكي مثلا في تركيا، أو أنا سأبدأ عمليات خطف من تركيا، أو أنا سأبدأ مثلا عمليات اغتيال مثلا في تركيا، أو عمليات يبدأ عمل يهم الساحة، نقول هذه مصلحة المسلمين وهذا أمر الأمة، لا يجوز لك أن تنفرد به، ولا يجوز لك أن تفعل فعل دون رأي إخوانك وتستأثر به وتنفرد به عن إخوانك، ولو كان العمل في أصله صحيحا، ولكن الانفراد لأن هذا الأمر من أمور الإمام، والإمام غير موجود، لكن موجود مجموع الفصائل يقومون بدور الإمام، فواجب عليك أن تشاور إخوانك وتأخذ رأيهم فيه ثم تخرج بشوراهم وأمرهم شورى بينهم، هذا في الأمور الكبرى. هذا على سبيل المثال في دولة مجاورة. مثال آخر أن تقوم ثلاث فصائل أو أربع فصائل كبيرة في الساحة هنا وتعلن هدنة من دون رأي البقية، هذا انفراد واستفراد بالساحة، لا يجوز أن يقوم به فصيل دون إخوانه. كذلك أن يقوم فصيل مثلا بفتح جبهة معينة على محور معين، مثلا المجاهدون على سبيل المثال جمدوا جبهة الريف الجنوبي أو جمدوا جبهة حلب وأرادوا أن يجعلوا ثقلا في معركة، فلا يجوز لفصيل أن ينفرد ويذهب إلى مكان ويفتح معارك ويعلم أن هذه المعركة ستؤثر، فالقرار جماعي، فلا يجوز لك أن يعني تتحمل الغنم أو تأخذ الغنم ولا تتحمل الغرم. كذلك يعني يأتي فصيل عدده 100 أو 50 أو 200 ويرون فصيل مفسد مثلا ويذهبون ينفردون ويأخذون هذا الفصيل ويأخذون مقدراته. كذلك أي أمر يتعلق بعامة المسلمين ومجموعهم لا يجوز لأحد أن ينفرد به، مثل ذلك أن يسيطر الفصيل على منطقة معينة فيفرض فيها ضوابط شرعية وأمور شرعية والمناطق الأخرى لم تفرض، هذا الانفراد يؤثر في كلمة المسلمين ومجموعهم، بل الواجب أن تكون الأمور شورى. حتى ولو لم نكن في حقيقة الأمر، لو لا يوجد اليوم عندنا مثلا في الشام شورى، حتى ولو لم يكن شورى يعني قائمة، يذهب الأمير ويرسل رسله إلى أمراء الفصائل الأخرى ويشاورهم ولو بشكل فردي. هكذا تدار الأمة وهكذا تقاد الأمة وهكذا ينبغي أن يقوم أن يفعل ما يريد للأمة مصلحتها وخيرها، ومن لا يريد ذلك ويريد مصلحة نفسه فإنه لن يقوم بذلك، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كنتم مع وهاه.